وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. وتر الناس سكري وما هم وتر

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى يا رب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعل

Thank you. وعلى كل ضامر يفج عنيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. I'm not sure. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأعلت لكم الأنعام فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. فله أسلم ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعيد على الكبرى يعني تحب الناس الطلبه كلهم يحبوك يا رب ما بيحبوك يا رب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لحومها ولا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين السنين. انت حولهم، انت حولهم. وبشر المحسنين، انت حولهم. انت حولهم. وبشر المحسنين، انت حولهم. لن ينال الله لحومها وإلى الله